Book 2 10 10 10 Gestern, heute, morgen. أمس اليوم غدا. أمس اليوم غدا. Gestern war Samstag. أمس كان السبت. أمس كان السبت. Gestern war ich im Kino. أمس كنت في السينما. أمس كنت في السينما. Der Film war interessant. كان الفيلم مشوقا. كان الفيلم مشوقا. Heute ist Sonntag. اليوم هو الأحد. اليوم هو الأحد. Heute arbeite ich nicht. اليوم أنا لا أعمل. اليوم أنا لا أعمل. Ich bleibe zu Hause. سأبقى في البيت. سأبقى في البيت. Morgen ist Montag. غدا الاثنين. غدا الاثنين. Morgen arbeite ich wieder. غدا سأعود للعمل مجددا. غدا سأعود للعمل مجددا. Ich arbeite im Büro. أشتغل في المكتب. أشتغل في المكتب. Wer ist das? من هذا؟ من هذا؟ Das ist Peter. هذا بيتر. هذا بيتر. Peter ist Student. بيتر طالب. بيتر طالب. Wer ist das? من هذه؟ من هذه؟ Das ist Martha. هذه مارتا. هذه مارتا. Martha ist Sekretärin. مارتا سكرتيرة. مارتا سكرتيرة. Peter und Martha sind Freunde. بيتر ومارتا أصدقاء. بيتر ومارتا أصدقاء. Peter ist der Freund von مارتا. بيتر صديق مارتا. بيتر صديق مارتا. مارتا ist die Freundin von Peter. مارتا صديقة بيتر. مارتا صديقة بيتر. Bitte besuchen Sie www.book2.de für Bücher und Texte.